بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم يبعثون، أما بعد، فهذا هو الدرس 22 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وكنا قد أخذنا في اللقاء المنصرم أيها الإخوة ما يتعلق باستقبال القبلة، وسنأتي إلى الشرط السادس إن شاء الله تعالى من شروط صحة الصلاة، وهو شرط النية. والنية هي عزم القلب على فعل الشيء، وللنية فائدتان كما ذكر أهل العلم. أولاهما تمييز العبادات عن العادات، فمن يغتسل غسل تبرد يختلف عمن يغتسل غسل جنابة، والفرق بينهما النية. فالمغتسل الأول لا يعد متعبدا، فلهذا لا يحل له أن يصلي بذلك الغسل، وأما المغتسل الثاني فإنه يعد متعبدا وله أن يصلي بذلك الغسل. والذي فرق بين الحكمين هو النية. إذن النية تميز بين العبادات والعادات. الفائدة الثانية التمييز بين العبادات بعضها عن بعض، فمن صلى ركعتين قاصدا بهما نافلة الفجر ليس كمن صلى ركعتين قاصدا بهما فريضة الفجر، مع أن كلا المصليين قد صليا ركعتين، لكن الأول تحسب له نافلة والآخر تحسب له فريضة. أنت إذا بذلت مالا لفقير على أنها صدقة من الصدقات، ثم تذكرت أنك لم تزكي فأردت أن تقلبها إلى زكاة، فهل يشرع ذلك؟ لا يشرع ولا يصح، لأن النية قد وقعت صدقة فلن تنقلب إلى زكاة واجبة، وهكذا. والمقصود بهذا الشرط أيها الإخوة بيّنه المصنف، فقال رحمه الله: ومنها النية فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، أي يشترط لصحة الصلاة أن تنوي عين تلك الصلاة معينة. فلو صليت الظهر لزمك أن تنويها ظهرا، وكذا العصر يلزمك أن تنويها عصرا. والدليل على هذا عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي إنما صحة الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نويت الظهر وقعت لك ظهرا، وإذا نويت العصر وقعت لك عصرا. أما إذا نويت صلاة الرباعية دون أن تنويها عصرا أو ظهرا فلا تقع ظهرا ولا عصرا. وهل إذا نوى فرض الوقت يكفي أم لا؟ يعني إذا دخل في الصلاة وهو ناوي أن يصلي الصلاة التي يصليها المسلمون في هذه اللحظة أو في هذا الوقت دون أن يستحضر في قلبه أنها صلاة ظهر، ما استحضر في قلبه أنها صلاة ظهر، لكن هو مستحضر أنها فريضة فرضها الله في هذا الوقت، فلو نوى فرض الوقت أيكفي؟ أما المشهور من المذهب فقالوا لا يكفي، وصلاته لا تقع فرض ظهر، ما تقع ظهرا، وعليه أن يعيدها. وهناك قول آخر في المسألة، وهو أنه يجزئه فرض الوقت، أي إذا نوى فرض الوقت أجزأه، وهذا الذي ذكره جمع من علماء الشافعية وهو الصواب بإذن الله، لأنه قد يشق عليه أن يستحضر نية تلك الصلاة، خاصة إذا رام إدراكها وهم قد ركعوا أو نحو ذلك، فربما لا يستحضر أنها ظهر أثناء التكبير أو قبل ذلك بيسير، ولا يستحضر أنها ظهر إلا بعد أن يكبر. لكنه ما دام أنه نوى أنه سيؤدي ما فرض الله عليه في هذا الوقت وسيؤدي الفريضة التي شرعها الله في هذا الوقت فلعل هذا كاف. هذا أيضا يا إخوة يزيل الوسوسة التي تقع في نفوس بعض الناس حيث يتشدد في النية، فإذا أراد أن يكبر مع أنه ناوٍ أنها صلاة الظهر فلا يقنع بهذا، بل تراه يتلفظ بالنية ويقول نويت أن أصلي صلاة الظهر نحو ذلك، وهذا كله غير مشروع، بل هو تشدد لم يأت الشارع بمثله، والله جل وعلا يعلم نيتك، والنية محلها القلب كما جاء في الحديث. قال رحمه الله: ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن. هنا خمس مسائل ذكرها المصنف وذكر لها حكما واحدا وهو عدم الاشتراط. لا يشترط في أن تنوي أنها فريضة، ولا أنها مؤدة، ولا أنها مقضية، ولا أنها نافلة أو أنها صلاة معادة. كيف ذلك وقد قال قبل قليل: فيجب أن ينوي عين صلاة معينة. كيف ذلك؟ هنا لا يلزم أن تشترط، لا يلزم أن تنوي أنها فرض، وقبل قليل قال: فيجب أن ينوي عين صلاة معينة. أليس هذا تناقض؟ تناقضا. نعم، إذن المشترط أن تنوي أنها ظهر، أن تنوي أنها عصر، أن تنوي أنها مغرب، لكن لا يلزم أن تنوي أنها فرض الظهر. لو نويت أنها صلاة الظهر كفى، ولا يلزم أن تنوي أنها فريضة الظهر أو أنها فريضة العصر. كذلك لا يلزم أنها مؤدة، لا يلزم أن تنوي أنها مؤدة، المهم أن تنوي أنها صلاة الظهر. لا يشترط أن تورد على قلبك أنها صلاة مؤدة. والفرق بين المؤدة والمقضية والمعادة أن المؤدة هي الصلاة التي فعلت أول مرة في الوقت، وأما الصلاة المعادة فهي الصلاة التي فعلت بعد أول مرة في الوقت لشيء في الأولى أبطلها، وأما المقضية هي التي تؤدى بعد، التي تصلى بعد الوقت. إذن المؤدة هي التي أداها أول مرة في الوقت، المعادة هي التي أداها بعد أول مرة، يعني صلاة ثانية أو ثالثة أو رابعة لكنها في الوقت. ولماذا يعيدها مرة أخرى؟ لشيء قد ناب الأولى أبطله أو نحو ذلك، أبطلها أو نحو ذلك. أما المقضية هي التي تكون خارج الوقت، فلا يلزم أن ينوي أنها مقضية، ولا أنها مؤداة، ولا أنها معادة، ولا أنها فرض، ولا أنها نفل. المهم أن ينوي عين الصلاة. واضح يا أخوة الفرق؟ فإذا مع التكبير أو قبله بيسير ينوي أنها صلاة الظهر دون أن ينوي أنها فرض أو أنها مؤداة أو أنها مقضية أو نحو ذلك. لأن هذا يكفي، كونه ينوي أنها عين الصلاة يكفي عن نية القضاء أو الفرضية أو الإعادة أو نحو ذلك. وهنا يمكن أن نأتي ببعض الفروع. من صلى ظانا أن هذه الصلاة مقضية، يعني توقع أن الشمس قد طلعت وقد خرج وقت صلاة الفجر، فتوضأ وصلى وهو يظن أنها بعد خروج الوقت، فبعد أن سلم نظر إلى الساعة فإذا هو في الوقت، تصح أو لا تصح؟ تصح، لأنه لم يشترط أنها، لم يشترط كونها مؤداة أو كونها مقضية أو معادة أو نحو ذلك. طيب ما رأيكم لو صلى صلاة فجر على أنها صلاة فجر قد فاتت من قديم، يعني قال سأقضي صلاة فجر وأدها في وقت الفجر لهذا اليوم، قال أنا في يوم الأيام ما صليت صلاة الفجر نسيت، الآن سأقضيها، فصلى على أنها مقضية، وبعد أن انتهى تذكر أن تلك الصلاة التي فاتته قد قضاها من قبل، فهل تقع هذه الصلاة عن اليوم ولا ما تقع؟ لماذا لا تقع؟ أي نعم أحسنتم، هل عينها عن الفجر لهذا اليوم؟ ما عينها، فلا تقع عن فجر اليوم، ويؤجر على نيته وعلى صلاته لكن لا تقع عن فجر اليوم، وهكذا لا بد أن يعين الصلاة، فيعني ينوي أنها صلاة ظهر، أنها صلاة عصر، أنها صلاة مغرب. أما إذا نوى أنها صلاة فجر عن قضاء لصلاة قد سبقت، فالراجح أنها لا تعتبر عن اليوم إذا بان أنه قد صلىها. لا نريد أن نفتح مجال أسئلة، اعذروني حتى ينتهي الوقت، اعذروني. قال رحمه الله: وينوي مع التحريمة، أي وينوي هذه الصلاة يعني عين الصلاة المعينة مع تكبيرة الإحرام، مع التحريمة يعني مع تكبيرة الإحرام، فتكون مقاردة لتكبيرة الإحرام. يعني يقول الله أكبر أثناء تكبيره ينوي أنها صلاة ظهر أو عصر أو مغرب. طيب لو نوى قبل ذلك لا بأس، بشرط أن يكون بزمن يسير، ولهذا قال: وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت. في الوقت، فلو نوى أنه سيصلي الظهر ثم بعد ثلاث دقائق كبر، وكانت هذه النية داخل الوقت، يعني بعد أن دخل وقت تلك الصلاة، فلا حرج. لكن لو نوى قبل دخول الوقت، يعني قبل أذان الظهر بدقيقة نوى أن يصلي الظهر، بعد الأذان كبر مباشرة من غير نية، من غير نية أنها الظهر، فعلى المذهب لا تصح، لأن النية قبل الوقت والفعل كان داخل الوقت، فهذا الفاصل وإن كان يسيرا لكنه يكون مؤثرا لأن النية كانت خارج الوقت، هذا هو المذهب. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لو نوى قبل الصلاة ولو بوقت طويل ما لم يقطع تلك النية قاطع فصلاته صحيحة. فلو نوى وهو في بيته أنه سيصلي الظهر، توضأ على أن يصلي الظهر وانطلق في بيته حتى وصل إلى المسجد ودخل وكبر مع الناس وصلى دون أن يستحضر النية مرة ثانية، ما دام أنه في طريقه لم يقطع تلك النية استصحب حكمها، فالأرجح صحة صلاته، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية خلافا للمذهب. علماء المذهب صححوا حالتين فقط: الحالة الأولى أن تكون النية مقارنة للتكبير، الحالة الثانية قبل التكبير بيسير بشرط أن تكون داخل الوقت. والأرجح أن النية وإن سبقت الصلاة بزمن طويل ما دام أن المصلي لم يقطع حكمها فصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى، لأنه قد أدى ما عليه. قال رحمه الله: فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت. فإن قطعها أي لم يستصحب حكمها، بل قطع استدامتها، بل قطع استدامتها، فحينئذ تبطل صلاته. صورة المسألة أن يكبر لصلاة الظهر ثم بعد مرور ركعة قطع تلك الصلاة، أي عزم ونوى وجزم على الخروج منها، قطعها، اعتبر نفسه غير مصلٍ، ثم أراد أن يرجع، فهل يستأنف أو يكمل؟ يستأنف، يعني يبدأ من جديد، أما ما صلاه أول مرة فقد بطل لأنه قطعها، لأن الواجب استدامة النية فلم يأتي بهذا الواجب. استدامة النية واجب وهو شرط من شروط صحة الصلاة، استدامة النية، فهو لما قطعها لم يستدم نية الصلاة فتبطل. المسألة الثانية التردد، التردد يعني أنه يقول في نفسه: هل أقطع الصلاة أو أستمر؟ نيته ترددت، هل ترددت داخل الصلاة أو قبل الصلاة؟ المقصود داخل الصلاة، يعني كبر جازما ثم بعد ذلك قال في نفسه: ربما أن مثلا أبي يأتي الآن، فهل أقطع الصلاة أو أكمل بسرعة؟ تردد الآن أقطع ولا ما أقطع، لكن لم يجزم بقطع للصلاة، نيته لم تجزم بالقطع، لو جزم بالقطع قد انتهينا أن صلاته باطلة، لكن هنا تردد أخرج من الصلاة ولا ما أخرج، فعلى المذهب أيضا صلاته باطلة. لماذا؟ قالوا لأنه يلزم أن يستصحب الجزم بها، قالوا لا بد أن تكون النية جازمة وأن يستديم هذا الجزم من أول الصلاة إلى آخره. فهنا جاء وقت من الأوقات في الصلاة لم يحصل فيه الجزم بل حصل فيه تردد فتبطل الصلاة. ومن أهل العلم من قال بل تصح صلاته لأن الأصل بقاء نيته الجازمة ولم يأتي ما يرفع هذا الأصل، يعني هو كبر جازما بإتمام الصلاة واستدامة نيتها إلى النهاية. هذا التردد هل هو بقوة النية الأولى؟ أيهما أقوى، الجزم في أول صلاته بالاستدامة أو التردد؟ الجزم، فالتردد هذا لا يزيله. والقاعدة تقول اليقين لا يزول بالشك وكذلك لا يزول بالتردد، لا يزول بالتردد، فيبقى على صحة صلاته، وهذا هو الأقرب، فإن صلاته صحيح. عندنا حالات أخرى للنية، أخذنا الآن أن يقطع النية فهنا المذهب تبطل صلاته وهو الصحيح. الحالة الثانية أن يتردد في قطعها، هل أخرج منها أو لا أخرج، هل أقطعها أو لا، فالمذهب أن صلاته باطلة والصحيح صحتها لأن هذا التردد لم يزل استدامة حكمها. نعم. الثالث أن يعزم على أو أن يعلق، نعم قلنا أن يقطع النية، أن يعزم على قطع النية، فهنا عند علماء المذهب أيضا صلاته باطلة. وفرقوا بين قطع النية، فرقوا من حيث الحالة ووحدوا الحكم، أن يقطع الصلاة نوى الخروج، اثنين أن يعزم على قطع الصلاة، يعني قال سأخرج بعد قليل، عزم وجزم أنه سيخرج من الصلاة بعد قليل، ثالثا تردد، رابعا علق القطع على شرط، يعني قال إذا طرق أبي الباب سأقطع الصلاة وأفتح له الباب، إذا اتصلت أمي سأقطع الصلاة وأرد عليها بالهاتف، فهنا علق القطع على شرط، فإذا وقع الشرط المعلق عليه وقع المشروط وهو بطلان الصلاة، هذا عند علماء المذهب أيضا. الخامس أن يعلق ذلك على فعل محظور، يعلق قطع النية على فعل محظور، على فعل محظور أي من محظورات الصلاة، بمعنى أنه يقول يعني بعد قليل سأقهقه هذا يبطل الصلاة، علق الآن، أو بعد قليل سآكل وأشرب ونحو ذلك، وهذا يفترق عن الأول من حيث الحكم ومن حيث الصورة. الأول علق القطع على شرط، إن حصل فإنه سيخرج من الصلاة، الثاني لا علق على فعل محظور، آسف، الخامس عزم على فعل محظور، مو تعليق، الخامس عزم على فعل محظور، يعني عزم قال بعد قليل سأقهقه، بعد قليل سآكل سأشرب سينقض وضوئي، يعني هو عزم على أن يفعل ذلك لكن ما فعله، لكن ما فعله. فعند علماء المذهب الأربع حالات السابقة كلها تبطل الصلاة والخامسة لا تبطل الصلاة. أعيدها يا إخوة، علماء المذهب ذكروا خمس حالات، الحالة الأولى أن يقطع النية، اثنين أن يعزم على قطع النية، ثلاثة أن يتردد في قطع النية، الخامس أن يعلق قطع النية على شرط، هذا الرابع، الرابع أن يعلق قطع النية على شرط، الخامس أن يعزم على فعل محظور من محظورات الصلاة أو على فعل مبطل من مبطلات الصلاة لكن ما فعله، ما فعله. فالأربعة الأولى كلها تبطل الصلاة عند علماء المذهب والخامس لا تبطل. وافقنا علماء المذهب في قطع النية، فمن قطع نيته فقد بطلت صلاته لأنه لم يستدم حكمها. ومن المعلوم أن الشروط يلزم أن يأتي بها المصلي من أول صلاته إلى آخرها، كاستقبال القبلة واجتناب النجاسة وستر العورة إلى آخره واستقبال القبلة، فمن ذلك النية، لا بد أن تكون صلاته من أولها إلى آخرها بنية، فإذا قطع في منتصفها بطلت. الحالة الثانية أن يعزم على قطع النية، فهنا في الواقع ما قطعها وإنما عزم على فعلها كمن يعزم على فعل معصية فهو لم يفعلها، وعلى هذا الأقرب أن صلاته لم تبطل، هو قال في نفسه سأقطع الصلاة بعد قليل لكن تراجع عن هذا القرار، فهنا ما بطلت صلاته على الراجح لأنه ما قطعها فعلا، ما زال حكمها مستمرا. الثالث أن يتردد في قطعها، فهنا علماء المذهب يبطلون الصلاة، والأقرب عدم بطلانها لأن هذا التردد لا يقوى على إزالة الأصل وهو الجزم بالنية. الرابع إذا علق القطع على شرط، كأن يقول إذا اتصل فلان قطعت الصلاة، إذا طرق فلان الباب قطعت الصلاة ونحو ذلك، فهنا الأقرب أيضا أن صلاته لا تبطل لأنه لم يعزم، لأنه لم يقطع صلاته فعلا، لم يقطع صلاته فعلا. هذا كمن يقول مثلا إذا قدم فلان فسأصفعه، طيب قدم ولم يصفعه، ما حصل حكم الصفع الآن، ولا يأثم على شيء لم يفعله وهكذا. إلا أنه هنا مسألة مهمة ينبغي أن نأتي عليها سريعا، وهي قضية التأثيم بالنيات، يعني هل يأثم الإنسان إذا نوى معصية أو لا يأثم، وهذه مسألة طويلة الأذناب ولها كلام طويل. خلاصته إذا نوى الإنسان على معصية جازما بذلك ثم ترك تلك المعصية لله فإنه يؤجر ولا يؤزر، كما قال الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن هم بمعصية بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. والمقصود لم يعملها لله، لله كما جاء في بعض الآيات في بعض الأحاديث المفسرة، قال لم يفعلها من جرائي في الحديث القدسي، من جرائي أي لأجلي. الحالة الثانية أن يهم بالمعصية ويعزم على فعلها لكنه يتركها خوفا من الناس، فالأرجح في مثل هذا أنه يأثم. لماذا؟ لأنه قد عزم على فعل معصية فيأثم إثم عزم لا إثم فعل، لا إثم فعل. نعم سيأتي، سيأتي أبشر. فهنا سيأثم إثم نية لا إثم فعل. لماذا؟ أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حال أربعة من الناس، قال الناس أربعة، فذكر غنيا وفقيرا ومتمنيا الفقر ومتمنيا الغنى. أما الغني فله مال، فإذا عمل بهذا، إذا تصدق بهذا المال أجر، والفقير إذا تمنى ما عنده قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء. والغني الآخر يعمل بأمواله شرا ومعصية فهو آثم، والفقير الذي يتمنى ما عند الغني من تلك الأعمال السيئة قال فهما في الوزر سواء. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم على أن من نوى سيئة فإنه يؤزر أزر تلك السيئة كأنه فعلها، واستند على هذا أيضا، واستند لهذه المسألة بقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب. فقال هنا مجرد إرادة، وعورض بأن هذا خاص بالحرم لشدة المعصية فيه لكونه أقدس بقعة. على كل حال هناك قولان لأهل العلم، منهم من قال من عزم على فعل سيئة فكأنه فعلها إذا لم يفعلها خشية الناس، مثل إنسان هم بالسرقة وعزم على فعلها ثم لم يسرق لأنه علم أن صاحب المنزل مستيقظ، أو عزم على الزنا ثم لم يزني لأنه علم أن الهيئة مثلا قريبة منه فخشي من مقارفة هذه المعصية. فهل يأثم إثم فعل كأنه زنى وكأنه سرق، أو يأثم إثم نية فعل؟ من العلماء من يقول إثم فعل، وهذا ظاهر كلام شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، أي كأنه زنى وكأنه سرق. ومن أهل العلم من يقول بل يأثم إثم نية فعل، وهذا هو الأقرب، لأنه لا يمكن أن يسوي ربنا جل وعلا بين من قارف المعصية وبين من نواها وعزم عليها فقط. نعم نؤثمه لكن لا يمكن أن يصل ذلك إلى ذات الفعل، ولأنه يقال لو سوينا بينهما فإن من ترك المعصية خوفا من الناس سيقول أفعلها لأني إن عزمت ولم أفعل كنت كمن فعل ولم أفعل، إذن أفعلها حتى أسوى على الأقل يعني بيني وبينه. فهنا نحن نجرئ الناس على أن يفعلوا المعاصي إذا تركوها ولو خشية الناس، وهذا إشكال. ويبقى هنا سؤال، طيب الأجر، طيب قوله فهما في الوزر سواء، كيف تستطيع أن تزيل هذا مع أنه ظاهر فهما في الوزر سواء؟ يظهر الله أعلم أي فهما في أصل الوزر سواء، أي فكما أن الأول يؤزر فالثاني يؤزر أيضا. طيب ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، جميل. طيب فإن عملها كتبت له 10 حسنات، ماذا نصنع بهذا وبقوله عليه الصلاة والسلام فهما في الأجر سواء؟ وكذلك حديث المدينة المعروف عندما ذكر عليه الصلاة والسلام أناسا بالمدينة، ما قطعتم واديا ولا كذا ولا كذا إلا شرقوكم الأجر، فكيف الآن هل نقول هما في الأجر سواء؟ أيضا حديث كثيرة جدا، مثلا من هم بالجهاد، من عزم على الجهاد وهم به ونحو ذلك أحسنت، وإن مات على فراشه مع أنه ما جاهد ما قرب الفعل. فهنا يقال والله أعلم، إما أن يقال إنه يؤجر مثل ذاك من غير مضاعفة، من غير مضاعفة، فمن هم بقراءة القرآن ولكن مرضه منعه فكأنه قرأ فالحرف بحسنة من غير مضاعفة، ومن قرأ الحرف ب10 حسنات جمعا بين النصوص. وإما أن يقال بل الله جل وعلا يعطيه أجره كاملا حتى مع المضاعفة، وهذا فضله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء، فيكون معنى قوله فهما في الأجر سواء أي في عدده وليس فقط في أجر في أصل الأجر. وعلى كل حال المهم عندنا في هذه المسألة أن من هم بمعصية ثم تركها من جراء الناس لا لله فإنه يأثم، لكن إثمه لا يبلغ إثم من فعل، لا يبلغ إثم من فعل. طيب قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وإن قلب منفرد فره نفلا في وقته المتسع جاز. بعد أن انتهى من مسألة قطع النية والعزم على قطع النية والتردد إلى آخره، أتى إلى مسألة قلب النية، ومسائل قلب النية كثيرة جدا، ذكر بعضها ولعلنا أن نلحق البعض الآخر. قال رحمه الله وإن قلب منفرد فرضه، وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، يعني أن هذا المنفرد الذي يصلي وحده غير نيته إلى ماذا؟ نعم، إلى النفل، من فرض إلى نفل. كان يصلي فرض الفجر ثم سمع جماعة تصلي فقال سأتمها نفلا ثم أنطلق وأصلي معهم فرض الفجر، فهنا قلب نيته من فرض إلى نفل. اشترط المؤلف لصحة هذه الصلاة أن يبقى للفرض متسع، بحيث لو ضاق الوقت ولم يبقى إلا مقدار ما يصلي فلا يجوز له أن يقلب الفرض إلى نفل، لأنه يلزمه أن يصلي الفريضة في وقتها، فلو أخرجها عن وقتها عمدا فهو آثم. طيب لماذا صح أن يقلب النية من مفترض إلى متنفل؟ تفضل. طيب جميل، يعني هناك غرض صحيح، هناك غرض صحيح كأن يصلي مثلا بعد ذلك جماعة، جميل. أيضا قالوا لأن الصلاة فيها نيتان، أنت إذا صليت صلاة فرض فقد نويت نيتين، نية صلاة ونية فريضة، فإذا ألغيت نية الفريضة بقيت نية الصلاة فأنت لم تخرج عن الصلاة. لكن هل يجوز أن ينقلها إلى نفل معين ولا ما يجوز؟ ما رأيكم يا أخوة؟ يعني مثلا هو يصلي الآن فرض الفجر، دخل المسجد بعد أن صلى الناس كبر للفرض، ثم سمع أناسا يصلون قال خلاص سأجعل هذه الصلاة نافلة فجر، يعني الراتبة، فقلبها راتبة فجر وأتم الصلاة، فهل تصح؟ ولا ما تصح؟ لا تصح، لأنه انتقل من معين إلى معين. نقول لما أزلت نية الفرضية بقيت معك نية صلاة وليس معك نية صلاة راتبة، فيظهر الله أعلم أنه يقيد كلام المؤلف، وإن قلب المفرد فرضه نفلا مطلقا في وقته المتسع جاز، أما إذا قلب نفلا مقيدا مثل راتبة فجر راتبة ظهر إلى آخره فلا، لكن يصح أن يقلبها نفلا مطلقا. وقوله منفرد وإن قلب منفرد، هل هو يقصد ذلك يعني فغير المنفرد لا يقلب الفرض إلى نفل، مثل الإمام ما يقلب الفرض إلى نفل والمأموم ما يقلب الفرض إلى نفل، أو لا؟ بعض أهل العلم يرى أن قول المصنف وإن قلب منفرد أنه أتى به على سبيل التمثيل، على سبيل التمثيل، وإلا فلا بأس أن يقلب الإمام أيضا نيته من فرض إلى نفل. لكن يا إخوة هذا ربما يكون على القول الراجح، لكن علماء المذهب هل يصححون أن يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا؟ لا، فحينئذ كأن المؤلف قصد هذه اللفظة. الذي دعا بعض الشراح أن يقولوا إن قوله منفرد للتمثيل، قالوا لأنه في بعض كتب الحنابلة قال وإن قلب مصل فرضه نفلا، والمصلي يشمل المنفرد والإمام والمأموم. على كل حال فبقاؤها هكذا له وجه كما تقدم. طيب، وإن انتقل بنيته من فرض إلى فرض بطل، كان يصلي صلاة الظهر أو كان يصلي صلاة العصر فتذكر أنه لم يصلي الظهر فقال الترتيب واجب على رأي الجمهور، فلو صليت العصر وأنا ما صليت الظهر صلاتي لا تصح، إذن سأقلب نيتي من عصر إلى الظهر أثناء الصلاة، فلو قلب نيته من عصر إلى الظهر بعد مرور جزء من الصلاة فصلاته باطلة، لا تصح ظهرا لأنه لم يستدم نية ظهر، ولا تصح عصرا لأنه لم يبتدئها بنية العصر. قال رحمه الله وتجب نية الإمامة والائتمام. تجب نية الإمامة والائتمام يعني يلزم الإمام أن ينوي الإمامة ويلزم المأموم أن ينوي الائتمام. فعلى هذا لو صلى إنسان منفردا ثم أتيت أنت وآخر وصليتما خلفه مأمومين وهو لم يشعر بكما، وصلى كل في حاله، هو يركع وأنتم تركعون معه، هو يرفع وأنتم ترفعون معه إلى أن تمت الصلاة، فما حكم هذه الصلاة على رأي علماء المذهب؟ نعم باطلة، لأن المأموم نوى الائتمام لكن الإمامة لن ينوي الإمامة، تبطل المأمومين. نعم، لكن الأول هو نوى الانفراد فقط. لماذا نقول هذا؟ لأنهم اشترطوا لصحة الصلاة أن ينوي المأموم الائتمام وأن ينوي الإمام الإمامة. طيب، سيأتي إن شاء الله. يشكل على هذا فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة قد صلى في حجرته يعني قيام الليل، ثم يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي عليه الصلاة والسلام يعني رأوه لما قام رأوا أعلاه عليه الصلاة والسلام فصفوا خلف الجدار وصلوا، فهل شعر بهم؟ ظاهر النص أنه ما شعر بهم، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي وحده وقيام الليل وهم يصلون خلفه بنية الائتمام، ولم ينكر عليهم ذلك بعد أن انتهى من الصلاة وعلم بذلك، ما أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام. إذن الناس صلوا بصلاته دون علمه ومع ذلك صحت صلاتهم جميعا، وهذا الحديث في الصحيحين، وهذا هو مذهب الشافعية، قالوا يشترط لصحة الصلاة نية الائتمام دون نية الإمامة، يعني يصح أن يكون المأمومون يصح بشرط أن ينوي المأمومون الائتمام دون أن ينوي الإمام الإمامة، إن نوى الإمامة فهو أفضل لكن إن لم ينوي فلا. طيب، الأجر الآن كيف يوزع؟ من صلى بنية الانفراد يؤجر ماذا؟ يؤجر أجرا فرد، ومن نوى الائتمام أجر أجر جماعة، أجر أجر جماعة. هذا هو الصحيح والله أعلم. من العلماء من قال لا يشترط نية الإمامة ولا الائتمام إلا للنساء فقط، هم الحنفية قالوا بالنسبة للنساء لا بد أن ينمو الائتمام بالإمام وأن ينوي بهم الإمام كذلك الإمامة، أما غير النساء الرجال فلا يشترط. والمالكية قالوا لا يشترط إلا في بعض الصلوات، وذكروا منها مثلا صلاة الجمعة وصلاة الخوف إلى آخره. والأقرب والله أعلم مذهب الشافعية، وهو أن يقال يشترط لصحة الجماعة، يشترط لصحة الجماعة شرط الائتمام من المأمومين، لا نية الإمامة من الإمام، لا نية الإمام من الإمام. و نعم لا يرونها جماعة، يرون كل صلى وحده. فالمقصود أنه يشترط إذن صحة لصحة الجماعة نية الائتمام، ولا يشترط نية الإمامة. لأن الأخ الشيخ ما جاوبناه فاعذروني، فنقبله ثم نعود للأسئلة. قال رحمه الله بعد ذلك وتجب نية الإمام والائتمام، وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح. إذا نوى المنفرد أن ينقلب إلى مأموم، نوى المنفرد الائتمام يعني نوى المنفرد أن ينقلب إلى مأموم، فهل يصح ذلك؟ صورة المسألة أن تصلي منفردا ثم تشعر بوجود جماعة أمامك، وقلنا أمامك حتى لا تنفتل عن القبلة وأنت تتحرك إليهم، أنت قد كبرت لصلاة الفجر مثلا ثم شعرت بوجود اثنين يصلون أمامك جماعة، فخطوت خطوتين ودخلت معهم، فانتقلت من منفرد إلى مأموم، فهل يصح ذلك؟ قالوا لا يصح. ما حجتهم؟ قالوا المنفرد أعلى من المأموم، يلزم المنفرد ما لا يلزم المأموم، فالمنفرد يلزمه التسميع والتحميد على المذهب، بخلاف المأموم لا يلزمه إلا التحميد. المأموم تسقط عنه الفاتحة عند علماء المذهب وعند الجمهور، والإمام يغنيه عن الفاتحة، بخلاف المنفرد ما تسقط عنه الفاتحة. لو ترك المأموم واجبا تحمله عنه الإمام، لكن المنفرد لو ترك واجبا لا يتحمله عنه أحد، فالمنفرد أعلى والمأموم أدنى، فهو انتقل من أعلى إلى أدنى، فهذا لا يصح. ومن العلماء من قال بل صلاته صحيحة، إذا انتقل من منفرد إلى مأموم صلاته صحيحة. لماذا؟ لوجود ذلك في السنة، فالمأموم والإمام حالهما واحد، إذ تتم بهما الجماعة، فانقلاب المنفرد إلى إمام كانقلابه إلى مأموم. ألم ينقلب المنفرد إلى إمام في عهد النبوة؟ بلى، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى وحده ثم أتى ابن عباس وصلى عن يساره ثم جبده من أذنه وأعاده عن يمينه، وصلى مرة وحده فأتاه ابن مسعود وصف معه عليه الصلاة والسلام، فانقلب المنفرد إلى إمام. كذلك انقلب النبي عليه الصلاة أبو بكر رضي الله عنه من إمام إلى مأموم لما جاء، كان عليه الصلاة والسلام يصلح بين بني عوف، فأقام الصلاة بلال رضي الله عنه فتقدم أبو بكر ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث وسيأتي معنا إن شاء الله مرة أخرى. إذا نلاحظ أن انقلاب النيات من مأموم إلى نعم من منفرد إلى إمام، ومن إمام إلى مأموم، ومن مأموم إلى منفرد، من مأموم إلى منفرد قصة من؟ قصة الأعراب الذي صلى مع معاذ، فافتتح معاذ بالبقرة، فانفرد ذلك الصحابي الجليل، ثم قيل إنه قد نافق لأنه لم يبق معهم إلى نهاية الصلاة، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال أفتان أنت يا معاذ. الشاهد أنه لم يأمر ذلك الرجل بإعادة الصلاة، فانتقل حينئذ من مأموم إلى منفرد لعذر. فنلاحظ إذن أن هذه الأحاديث تدل على جواز التنقل من إمام إلى مأموم، من مأموم إلى إمام، إلى منفرد إلى آخره. في قضايا الاستخلاف، عبد الرحمن بن عوف كان مأموما وصار إماما لما طعن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالذي يظهر والله أعلم أن الانتقال من منفرد إلى مأموم لا بأس به. وأما قضية الأعلى والأدنى هذا تعليل يقابله هذه النصوص الكثيرة التي تجيز التنقل من نية إلى أخرى، ما دام أنه لغرض صحيح فلا بأس أن يتنقل. قال رحمه الله: كنيته كنية إمامته فرضا. ما معنى هذا كنية إمامته فرضا؟ يقول: المنفرد إذا نوى الائتمام لا يصح، كما أنه لا يصح، نعم أحسنت، كما أنه لا يصح من منفرد إلى إمام، لكن في صلاة الفرض. لماذا قيدوه بصلاة الفرض؟ لأنهم يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان منفردا وأصبح إماما، لكن في النفل في قيام الليل. ولهذا قالوا كنية إمامته فرضا، أي ولا يصح أن ينقلب من منفرد إلى إمام في صلاة الفريضة. أما في صلاة النافلة فلا حرج، أما في صلاة النافلة فلا حرج في ذلك. عندكم في الحاشية قال: والمذهب كما في المنتهى وقدمه في الإقناع أنه لا يصح. ثم قال بعد ذلك: قال في الإقناع: والمنصوص صحة الإمامة في النفل، يعني الانتقال من منفرد إلى نفل. فالمقصود أن الانتقال من منفرد إلى إمام في النفل هذا يصح، هذا يصح عند الحنابلة، ولكن منعوا من منفرد إلى إمام في الفرض. قد تقدم معنا قاعدة جليلة أن ما صح في النفل صح في الفرض، وما صح في الفرض صح في النفل إلا بدليل، ولا دليل يمنع هذا، ليس هناك دليل يمنع من أن ينتقل من منفرد إلى إمام حتى ولو كان في صلاة فريضة. وعلى هذا لو دخلت المسجد وفلان يصلي وحده، ثم أتيت عنده ووقفت عن يمينه وصرت مأموما له، فعلى المذهب الصلاة باطلة، يعني لكن تبطل صلاة من؟ أما المأموم فصلاته لا تصح أصلا، لأنه يتبع من لا يجوز له اتباعه. وأما الإمام فإن ثبت على نيته الأولى واستمر منفردا ولم يلتفت لهذا المأموم فصلاته صحيحة. وأما إذا غير نيته من منفرد إلى إمام في هذه الصلاة الفريضة فصلاته باطلة. هذا كله على من يا أخو؟ على رأي من؟ المذهب. والصواب الله أعلم صحة ذلك، أنه لا بأس أن ينتقل من منفرد إلى إمام. طيب، المسألة المشهورة التي يحصل فيها النزاع دائما: المأموم ينقلب إماما، ما رأيكم؟ يعني المأموم كان يصلي ثم أتيت أنت المسبوق، المأموم المسبوق الذي سبق بركعة أو أكثر فجعلته إماما لك، فأنت ابتدأت صلاتك مأموما وهو ابتدأها مأموما ثم قلب ثم قلب النية إماما، فما حكم الصلاة حينئذ؟ على الراجح وعلى اختيار شيخ المعتمين صحيحة، لأنه يحل أن ينقلب من مأموم إلى إمام. واستدل على ذلك باستخلاف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عندما استخلفه عمر، فعبد الرحمن بن عوف انتقل من مأموم إلى إمام. لكن البعض يطرح إشكالا يقول: هذا يقتضي التسلسل، فأنا بدأت مأموما ثم أنقلب إلى إمام إذا أتى مسبوق آخر، ثم هذا المسبوق الذي صلى معي مأموما إذا أتى ثالث قلبه إماما، وهكذا فتتقلب نيته من مأموم إلى إمام وهكذا، فهل هذا التسلسل يغير عندنا الحكم أو نبقى على الجواز؟ ما رأيكم له؟ نبقى على الجواز؟ نعم نبقى على الجواز، لأن له شاهدا في الشريعة، وهو انتقال عبد الرحمن بن عوف دون نكير من الصحابة من مأموم إلى إمام. لكن ينبغي أن يضيق هذا ولا يتوسع فيه الناس توسعا شديدا، ما يتوسع فيه الناس توسعا شديدا. متى ما كان هناك جماعة أخرى هذا هو الأكمل حتى لا ندخل في النزاع، لأن من أهل العلم من يبطل الصلاة حينئذ. ويشكل عليه لو أن الإمام لم يغير نيته، قال: أنا سأستمر على الرأي الأحوط، سأبقى مأموما أركع وأسجد ولا علاقة لي به. فنقول هنا على رأي علماء المذهب هذا المأموم صلاته لا تصح، لأنه لا بد من اشتراط الإمامة من الإمام، وهو لم ينوي الإمامة. فلذلك الأكمل أن يبحث عن جماعة أخرى، لكن إن احتاج إلى ذلك وصلى مؤتما بمن قد سبق فلا حرج إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت، يعني كان مأموما ثم صار منفردا، فهذا له صورتان في المذهب. الصورة الأولى أن يكون ذلك لعذر، كان مأموما وتحول إلى منفرد لعذر. من هذه الأعذار طول صلاة الإمام طولا فاحشا، أما الطول الذي يحتمل فلا، أو الطول الذي يوافق السنة فلا، كأن يقرأ الإمام السجدة والإنسان فيرى المأموم ذلك طويلا مع احتماله لذلك، يعني ليس مريضا وليس به ما يمنع من الإتمام، فخروجه من الصف يبطل صلاته، لأنه يلزمه متابعة الإمام. متابعة الإمام ما حكمها؟ واجبة، فهو ترك الواجب عمدا من غير عذر فتبطل صلاته، كأنه ترك تسبيحا للركوع أو للسجود، ترك واجبا عمدا من غير عذر فتبطل صلاته. أما لو خرج من الإمام من الائتمام إلى الانفراد لعذر، كأن تكون صلاة الإمام طالت طولا فاحشا، أو كان حاقنا أو كان حاقبا، أو احتاجه آخرون لنجدة مثلا كحريق ونحوه واحتاجه الناس، فله أن ينفرد حينئذ. والدليل قصة الأعرابي مع معاذ، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإعادة الصلاة، وهذا إقرار منه على صحتها. قال رحمه الله: وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف. هذه مسألة كبرى أيضا من مسائل الإمامة، لقضية هذه القاعدة التي قررها علماء المذهب. قالوا: وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه، يعني إذا بطلت صلاة الإمام فصلاة المأموم باطلة، فإن بطلت صلاة الإمام بخروج الريح أو بتذكره أنه مثلا على جنابة، أو مثلا أنه أكل لحم إبل، أو قهقه في الصلاة، أو غير ذلك من المبطلات، بمجرد أن تبطل صلاة الإمام فصلاة المأموم تكون باطلة مباشرة. هذا هو القول الأول في المسألة، وهو قول علماء المذهب. ودليلهم قالوا: لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، فالإمام يتحمل عن المأموم الفاتحة، ويتحمل عن المأموم الواجب الذي ينساه، ويتحمل عن المأموم كذا وكذا، فصلاته مرتبطة بصلاة الإمام، ومن ثم إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة فرعه وهو المأموم. وهذا القول في الواقع له قوته، لكن يعارضه آثار، منها أن عمر رضي الله عنه لما طعن استخلف عبد الرحمن بن عوف، وجمهور العلماء يرون أن طعن عمر وخروج الدم الكثير منه يفسد صلاته، أو الإغماء الذي حصل له فسد الصلاة بالإجماع، إذا كان حصل له إغماء ومجرد خروج الدم الكثير عند الجمهور تبطل به الصلاة، ومع ذلك تم الاستخلاف، تم الاستخلاف وصار عبد الرحمن بن عوف بعد ذلك إماما بالناس بعد حدث عمر، بعد حدث عمر. وهكذا كذلك يقال أن ارتباط المأموم بالإمام ليس ارتباطا كليا، ليس ارتباطا كليا، ولهذا فالإمام يدعو بدعاء يختلف عن دعاء المأموم. وكذلك عندنا آثار أن الصحابة لما فسدت صلاتهم كأئمة لم يأمر المأموم بالإعادة، فعمر صلى بالناس على جنابه ثم بعد ذلك تذكر فاغتسل وأعاد وحده، ونقل ذلك أيضا عن عثمان، ولم يأمر المأمومين بالإعادة. وأيضا يقال يؤخذ هذا من قوله صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الأمراء الظلمة الذين يأتون بعد عهد الخلفاء الراشدين فيؤخرون الصلاة عن وقتها ويسيئون في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: فإن أحسنوا فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا أو وإن أساءوا فلكم وعليهم، يعني أن إساءتهم لا تضركم. فهذا دليل على أن الإمام إذا بطل الصلاة لا يضر ذلك المأمومين بشرط ألا يعلم ذلك. أما لو علم المأموم بطلان صلاة إمامه فلا يحل له أن يواصل معه، فماذا يصنع إذن؟ نعم، ينقلب إلى منفرد فيصلون فرادا أو يستخلفون. إذن قول المصنف فلا استخلاف يدل على أن صلاة الإمام إذا بطلت بطل صلاة المأموم مطلقا، ومن ثم لا فائدة من الاستخلاف بعد ذلك. طيب، علماء الحنابل يذكرون في المطولات فيما لو ناب الإمام شيء فإنه يقدم المأموم، فكيف نجمع بين هذا وبين عدم الاستخلاف؟ يعني يقول يعني لو أن الإمام مثلا لم يستطع أن يكمل الصلاة فيشرع له أن يقدم أحد المأمومين ليكمل بهم الصلاة. تفضل. نعم، قبل أن يحدث. علماء المذهب يرون أن الاستخلاف يكون قبل الحدث، أما بعد الحدث فلا استخلاف، ولهذا قالوا فلا استخلاف يعني بعد الحدث، أما قبل الحدث فلا حرج أن يقدم الإمام المأموم ليصلي به، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ليلني منكم أولو الأحلام والنهى لمثل هذه الأمور فيما لو عرض عارض للإمام. وكذلك علماء المذهب يستدلون بعدم الاستخلاف بقصة معاوية رضي الله عنه، فإنه لما طعن لم يستخلف على إحدى الروايات، لم يستخلف وصلى الناس فرادا، فنقول أثر معاوية معارض بأثر عمر، وعمر أفقه من معاوية رضي الله عن الجميع، عمر استخلف بحضرة الصحابة ولم ينكروا، ويكون صلاتهم فرادا هو أيضا نعم أحد الحلين لهذه المسألة، يعني لهم أن يستخلفوا وهو الأفضل الأكمل حتى تنتظم صلاتهم، ولهم أن يصلوا فرادا، ولهم أن يصلوا فرادا. فإذا خرج الإمام من الصلاة فجأة ثم التفتتم فإذا لا إمام، فإما أن تقدموا أحدكم، يعني يدفع أحد المتقدمين يعني حتى يتقدم يكمل الصلاة، أو يتبرع أحدهم من غير أن يدفع من الناس ويكمل الصلاة بهم. فإن لم يكن كذلك ما تقدم أحد تنوي الانفراد وتتم صلاتك، وكل هذا قد جاءت به الآثار، كل هذا قد جاءت به الآثار، وهذا إنما يكون للحاجة كما تقدم. قال رحمه الله وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. هذه مسألة من المسائل ذكرها المؤلف تتعلق بتأخر الإمام عن الإمامة. لو تأخر الإمام ثم تقدم أحد النواب، أحد الناس صلى بالناس، ثم أتيت أنت أيها الإمام، فماذا يشرع لك؟ هل يشرع لك أن تؤخر الإمام وتتقدم تقول له ارجع ثم تصلي أنت مكانه أو لا؟ من أهل العلم من قال لا يسعك ذلك لأمور. أولا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لأبي بكر ارجع، وإنما قال أشار إليه أن ابق مكانك، فأنت تخالف السنة لو أمرته بالرجوع. ثانيا، أن هذا يوغل الصدور، فكون هذا الإمام قد افتتح الصلاة بالناس وقرأ بهم شيئا من القرآن تأتي أنت وترجعه إلى الخلف، لا شك أن هذا يوغر الصدور. ومن أهل العلم من قال بل لإمام الحي الراتب أن يؤخر ذلك النائب حتى ولو كان قد تأخر تأخرا فاحشا، هذا القول الثاني تماما يعني في الجهة الأخرى، يقول حتى لو جاء وقد تأخر الإمام تأخرا طويلا، مثلا انتظره الناس 20 دقيقة 30 دقيقة 40 دقيقة 50 دقيقة ثم صلوا، فيأتي وله أن يؤخر النائب. لماذا؟ لأنه قد افتيت عليه. طيب، إذا تأخر الإمام ماذا نعمل؟ قالوا ترسل إليه، ترسل إليه كما كان بلال رضي الله عنه يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويوقظه إذا كان نائما أو يذكره بالصلاة ونحو ذلك وينتظر. وابن عمر قال فانتظرنا حتى نام الصبيان والنساء، يقول أنس حتى خفقت رؤوسنا. فهذا كله دل على أن الإمام ينتظر، لكن في الواقع يا أخوة يظهر لي والله أعلم أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يوجد أفضل منه، ولأن صلاته عليه الصلاة والسلام وإمامته بالناس تختلف عن إمامة بقية أهل الإسلام. فلهذا نعم ينتظر أن يصلي حتى ينام الصبيان، وينتظر حتى يقترب الوقت من الخروج يعني قبل الخروج بيسير، لكن هذا لا يمكن أن نقول لعامة الناس، فيتأخر الإمام ونقول انتظروا انتظروا، هذا يشق عليهم. ولهذا فنقول إذا تقدم أحد النواب بعد تأخر الإمام، التأخر الذي لا ينتظر الناس عادة بعده، فلا يحل له أن يرجعه، لما يترتب على ذلك من إغار الصدور، ولأنه يخالف السنة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤخر أبا بكر، بل أشار أن ابق مكانك، فهكذا يبقى هذا الإمام مكانه، فإن رجع بنفسه فجزاه الله خيرا. لو رأى الإمام فرجع هو فللإمام أن يقبل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر أن يبقى لكنه رجع، فأتم بهم النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة. ثم نعلم يا إخوة أن هذا الحكم عند علماء المذهب مختص بماذا؟ بإمام الحي، وإن أحرم إمام الحي، يعني الإمام الراتب، وليس وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه، يعني أن النائب صلى في غياب إمام الحي. أما لو لم يكن للحي إمام راتب فحينئذ لا قول في إرجاعه أصلا، لا قول في إرجاعه. ثم يقال أيضا إذا رجع ذلك، نعم، ثم يقال إن من شرط ذلك، يعني من شرط رجوع الإمام الأول وإتيان الإمام إمام الحي، من شرط ذلك ألا يكون قد فاتت ركعة. أما لو فاتت ركعة فأكثر فلا يجوز. لو فاتت ركعة فهذا معناه أنه سيتشوش المأمومون الآن. تصوروا معي أن إماما تأخر فصلى الناس ركعة، ثم أتى وهم في الركعة الثانية، فرجع الإمام النائب وأتى إمام الحي وصلى بهم، كيف سيصلي؟ كيف سيصلي؟ سيصلي ركعة، فإن جلس بطل الصلاة لأنه جلس في موضع لا يجلس فيه، وإن قام ماذا سيصنع الناس؟ سيتشوش الناس حينئذ، لأن هذا الركعة لهم ثانية، لا بد أن يجلسوا، فكيف لا يجلسون؟ فالمقصود أن هذا إنما يكون إذا أتى والصلاة في أولها لم تفته ركعة من الركعات. خلاصة القول أن إمام الحي إذا قدم والناس قد كبروا، قد كبر إمام بهم النائب، فإذا رجع النائب مأموما فلا حرج، ويأتي هذا ليكون إماما لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر. لكن هذا لا يحبذ، أي لا يحبذ أن يفعل ذلك الإمام فيأمره بالرجوع، إن رجع من نفسه فلا حرج، وإلا فلا يأمره بذلك. طيب نفتح السؤال لمدة 3 دقائق فيما مضى حتى نبدأ في صفة الصلاة. نبدأ بالشيخ أولا، تفضل. نعم نعم نعم أحسن، صحيح، هذا سؤالك يا شيخ. نعم، إذن قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعلى ما اكتسبت، وقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها، هذا لا يتعارض مع ما تقدم تقعيده. فإن النفس إذا حدثت بشيء دون أن تعزم وتجزم فإنها في حل ولا حرج عليها. فالوساوس التي تخطر على القلب دون أن يعزم الإنسان على فعل تلك المعصية فهنا لا حرج، جمعا بين النصوص. فقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي الخطرات التي لا يستطيع دفعها فلا يأثم عليها، والخطرات التي لا تستقر في قلبه ولا يعزم على فعلها فلا يأثم عليها. أما لو خطر ذلك في قلبه وعزم عليه ونواه وجزم ثم منعه من العمل خوف الناس فإنه يأثم لما تقدم. تفضل. نعم، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، العمل يشمل الفعل الحقيقي ويشمل عمل القلب. ولهذا يا إخوة ألا يأثم الإنسان على الرياء؟ يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم مع أنه عمل قلب. ألا يأثم على الشرك؟ يأثم مع أنه قد لا يكون بصورة حسية، قد يشرك بقلبه، إما أنه يرجو غير الله كرجاء الله أو يحب غير الله كحبه لله. فلا شك أن أعمال القلب يأثم عليها الإنسان إذا كانت معاصية وعزم عليها، والله أعلم. نعم نعم. يأخذ ماذا إذا صلى مع أحد قد صلى؟ مع الجماعة الأولى واضحة، لكن لو صلى مع إنسان قد صلى يعني لا يستفيد من الجماعة، لا يستفيد من الجماعة الثانية. لا. بعض أهلنا نعم أحسنتم. هو على كل حال هذا الإيراد سؤال جميل، وسيأتي معنا إن شاء الله بالتفصيل في أحكام الإمامة بإذن الله تعالى، قضية الدرجات 27 و25، وقول من صلى من أبي بكر أمر يعني لما أمره أن يتصدق على هذا، فهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. نعم. نعم. من نفل إلى فرض لا تصح، لأنه قد انتقل إلى معين، الانتقال إلى معين لا يصح، لا تصح به الصلاة. من نفل إلى فرض، أو من فرض إلى نفل معين، أو من فرض إلى فرض، هذا كله لا تصح به الصلاة. الضابط في المعين هو الشيء المحدد، أما الفرائض فكلها معينة، ظهر عصر مغرب عشاء. وأما النوافل فإن كانت نافلة محددة مثل راتبة فجر راتبة ظهر إلى آخره فهذه محددة، أما نفلا مطلقا هذا غير محدد. نعم. تفضل شيخ. الصحيح أنه يجوز للإمام أن يصلي النافلة والمأموم يصلي الفريضة والعكس، لا بأس إن شاء الله تعالى بناء على هذا التقعيد، لا بأس إن شاء الله تعالى. تفضل. من استخلف قبل الحدث ثم رجع هل يعود إماما؟ أحسنت، هذا سؤال جيد. الآن استخلف قبل الحدث على المذهب طبعا، ولا الصحيح الاستخلاف جائز ولو بعد الحدث، ثم توضأ وعاد مثلا، فهل يعود مرة ثانية إماما؟ نقول إن فات شيء من الصلاة فلا يعود بحال، أما إذا لم يفت شيء من الصلاة فإن رجع يعني إن رجع ذلك النائب وأتى إمام الحي وأتم به فلا حرج إن شاء الله. نعم. بقي أسئلة تفضل. في وقتي أحسنت، هل يجوز أن ينقلب من فرض إلى نفل في وقت نهي أو لا يجوز؟ هو الأصل أنه أن الصلاة لا تكون في وقت نهي، يعني هذه الفريضة يفترض أنها لا تكون في وقت نهي، فلماذا قلبها إلى نفل؟ قد يقال إنه يقضي مثلا، قد فاتته صلاة الفجر ثم أتى والشمس قد شرقت فشرع في الفريضة، فهل له أن يقلبها نفلا أو ليس له أن يقلبها نفلا؟ هل لها سبب هذه النافلة أو ليس لها سبب؟ إن لم يكن لها سبب فلا يجوز أن يصلي نافلة نفلا مطلقا في وقت النهي، أما إن كان لها سبب فالشافعية على الجواز. نعم. هذه ستأتي كل أحكام الإمامة بالتفصيل، ستأتي اختلاف النية بين الإمام والمأموم سيأتي بالتفصيل في أحكام الإمامة إن شاء الله. نعم. نعم. أحسنت، صحيح. بالنسبة للأجر يعني من الأقوال المتوجهة أن من نوى الأعمال الصالحة ولم يبلغها لعذر فإن الله يبلغه أجر ذلك العامل عددا ومضاعفة، هذا قول له قوته وجهته كما أسلفت، ويستدل مثل العلماء بمثل ما تفضلت به، لكن الوزر يبعد والله أعلم أن يوزر الله عز وجل الناوي كوزر العامل، وتعرفون أن الله جل وعلا لا يخلف وعده لكن قد يتخلف وعيده، وهذا من كمال عدله وفضله وإحسانه لخلقه وهكذا، فهنا الأجر فضل الله واسع، قد يعطيك الله أجر يعني أجر من عمل وأنت لم تعمل بعدده ومضاعفته لما وقع في نفسك وفي نيتك من تعظيم ذلك العمل ومن تعظيم ربنا تبارك وتعالى، والله يعلم أنه حال دونك ودونه شيء، وهكذا مثل الصحابة الذين قد تخلفوا عن الغزوة وعينهم تفيض بالدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فإذا تعلقت قلب الإنسان بالجهاد تعلقا صادقا ويعلم الله من نيته أنه لا يحل بينه وبينه إلا هذه الدابة أو ذلك السلاح الذي لم يتحصل عليه، فلا يبعد أن يقال كأنه معهم أجرا ومضاعفة. والقول الثاني أنه معهم أجرا دون مضاعفة، يعني المضاعفة تكون فقط للعامل والناوي يكون له أصل الفعل، والله أعلم. طيب نريد أن نختم بسؤالين، هذا واحد هو. أحسنت. أما أن تتكلم فلا حرج، لأنك قد خرجت من الصلاة، فلك أن تتكلم وتقول يا فلان صلي بالناس، أو تشير إليه، أو تمسك بيدي وتقدمه، كل ذلك جائز. وأما ما قد كنت قرأته فلا يعاد، إذا كنت قد قرأت الفاتحة فلا تعاد. هنا خلاف بين أهل العلم في مسألة لو أن هذا المأموم الذي صار إماما ما قرأ الفاتحة بناء على أن قراءتك تكفي، هل إذا صار إماما يلزمه أن يقرأ الفاتحة أو لا؟ يعني هذا محل نزاع، وقد يقال إنه قد ترك الفاتحة بأمر شرعي، طبعا على القول بأن فاتحة الإمام تسقط فاتحة المأموم، على هذا القول سيأتي تفصيله إن شاء الله في حينه. فعلى هذا القول نقول قد سقطت فاتحته بناء على فاتحتك، فلا نحتاج إلى إعادة الفاتحة، لعل هذا هو الأقرب، والله أعلم. تفضل أنت. أحسنت. جميل جدا، أحسنت. وهذا يتوافق مع التقعيد السابق، يعني الشيخ ذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام في قصته مع أبي بكر، أبو بكر رجع فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، في قصته مع عبد الرحمن بن عوف في سفر حيث تأخر عليه الصلاة والسلام، فتقدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بالناس، فلما أتى عليه الصلاة والسلام صلى مأموما ولم يقل لعبد الرحمن ارجع، أو كما يذكر بعض الناس اليوم يقول أنت إمام الحي فأنت أولى وقد افتات عليك فترجعه. ها هو نبي الأمة لم يرجع عبد الرحمن بن عوف، ولم أيضا يرجع أبا بكر، إنما رجع أبو بكر من تلقاء نفسه. نعم. طيب نختم بهذا الشيء، تفضل. نعم. حريصا على قتل صاحبه. صحيح. حديث السيف أن إذا التقى المسلمين بسيفيهما فالقاتل مقتول في النار، قالوا هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذا فيه دلالة على أن الإنسان يؤاخذ بنيته وعزمه مع بذل الأسباب، وكذلك يؤاخذ على نيته وعزمه وإن لم يبذل السبب كما تقدم من الأحاديث الأخرى. لكن هل فيه أنهما في ذات الدرجة في النار؟ لا، ما جاء هذا، ما جاء أنهما في ذات الدرجة في النار، أن نعم أن هذا في النار وهذا في النار، لكن القاتل عنده مزيد عمل حيث قتل، وذاك مجرد عزم مع بذل الأسباب. فعندنا صار ثلاث درجات: نية عازمة من غير بذل سبب ولا عمل، يعني نوى أن يقتل لكن لم يبذل السبب، ما أخذ السيف وذهب ليقاتل ولم يقتل. والثاني إنسان لم يقتل لكنه عزم وبذل الأسباب، عزم جزم ثم أخذ السيف وذهب ليقتل لكن قتل. الثالث عزم وبذل وقتل، هل يستوون؟ لا يستوون. فالأول يأثم على نيته لكن لا يأثم إثم بذل لسبب وعمل، والثاني يأثم على نيته وبذل سبب لا عمل، والثالث يأثم إثم نية وبذل سبب وعمل، والله أعلم. نعم صحيح. مطلق معين تبطل أيضا، تبطل مطلقا. إن كان من نفل معين إلى غير معين فلا بأس. نعم، فيصير القسمة من معين إلى غير معين صحت، ومن معين إلى غير إلى معين بطلت، ومن غير معين إلى معين بطلت، سواء كانت نفلا أو فرضا، والله أعلم. طيب نبدأ في يعني صفة الصلاة، نأخذ منها ما يتيسر ثم نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. المقصود بصفة الصلاة يعني كيفيتها الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء في ذلك الواجبات أو المستحبات. وأصل ذلك الأحاديث التي جاءت بوجوب اتباعه عليه الصلاة والسلام في الصلاة، حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والعلماء عندما يذكرون هذا الباب فإنهم يبينون عدة مسائل، منها ما مناسبة هذا الباب لما قبله، ما قبله هو شروط الصلاة والآن صفة الصلاة. معلوم أن الشروط تسبق المشروط، الشروط تسبق المشروط، فلذلك سبقت شروط الصلاة صفتها الذي هو المشروط، فكان من المناسب أن يقدم الشروط على الصفة والكيفية. من المسائل أيضا أنه ينبغي أن يتأدب المسلم بآداب قبل أن يأتي للصلاة. أولا أن يخرج إلى الصلاة بسكينة ووقار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا. في بعض الألفاظ: فامشوا عليكم السكينة والوقار، كما في الصحيحين. فما الفرق بين السكينة والوقار؟ منهم من قال هما بمعنى واحد، كما قال ذلك القاضي عياض رحمه الله تعالى، قال هما بمعنى واحد. ومنهم من قال طبعا، وإذا كان بمعنى واحد بمعنى واحد يكون على وجه ماذا؟ التأكيد لا التأسيس. ومنهم من قال بل السكينة بمعنى والوقار بمعنى. فالنووي مثلا يقول: السكينة هي التأني في الحركات، فلا يعني يسرع في الحركات، فلا يسرع في خطواته ولا في تحريك يده ونحو ذلك. والوقار يكون في الهيئة، فلا يلتفت ولا يشخص بصره في القادم والغادي والرائح، بل يغض طرفه ويغض صوته فلا يرفع صوته. فيكون السكينة في الحركات واجتناب العبث، وتكون ويكون الوقار في الهيئة، فيغض صوته وبصره ولا يلتفت ونحو ذلك. ولا شك أن التأسيس أولى من التأكيد كما يقول العلماء، فيكون المعنى الثاني أولى من قولنا إن الوقار بمعنى السكينة. وهذا جرنا إلى مسألة: ما حكم الإسراع في المشي؟ فالإسراع يمكن تقسيمه إلى قسمين: إسراع شديد وإسراع يسير. الإسراع الشديد الذي يصل إلى قرب الجري أو الجري فهذا يكره مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قال: فامشوا عليكم السكينة والوقار. أما الإسراع اليسير فإن كان لحاجة ولغرض شرعي فمن أهل العلم من أباحه دون كراهة، بل منهم من استحبه كما هو في بعض الروايات عن أحمد، كأن يسرع قليلا لإدراك تكبيرة الإحرام، أو لإدراك الركعة، أو لإدراك الجماعة والجمعة. والدليل على هذا هو عناية الشارع بهذه المدركات، فالشارع يعتني بهذه المدركات سواء تكبيرة الإحرام أو الجماعة والجمعة أو الركعة ونحو ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للذي أسرع في الدخول أبو بكر، قال لأبي بكر قال: زادك الله حرصا ولا تعدو، على الرواية الأخرى. فهذا تجعلونه مؤيدا لما ذكرت أو مخالفا؟ على رواية ولا تعدو يكون مؤيدا ولا مخالفا؟ مخالفا، لأن العدو هو الإسراع، العدو هو الإسراع، هو وقد يكون موافقا فنجعل العدو الإسراع الشديد ونخرج الإسراع اليسير. على كل حال لعل الأرجح أن الإسراع اليسير يعني مثلا هو كان يمشي بسكينة وقار فلما رأاه ركعوا زاد قليلا في المشي دون أن يكون عدوا، فإن شاء الله تعالى لا حرج في ذلك، فهو حينئذ أسرع لنيل قربة من القرب. أيضا يا إخوة يسن أن يقارب المسلم بين الخطى لما جاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا معه فقارب الخطى ثم قال تدري لما فعلت هذا؟ لتكثر خطايا في طلب الصلاة. فاستحب علماء المذهب أن يقارب الخطى، تكون خطواته متقاربة، لكن هذا الحديث لا يصح، في إسناده ضعف فلا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويصح موقوفا على الصحابي الجليل زيد بن ثابت. أيضا مما ذكره العلم أن يخرج متطهرا من بيته، لا ينتظر حتى يصل إلى دورات المياه في المسجد ثم يتطهر، لا يتطهر من بيته. وحجتهم في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في الجماعة تضعف، وذلك إذا توضأ، قال تضعف كذا وكذا، ثم قال وذلك إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد. فقوله ذلك إذا توضأ يعني في بيته أو في عمله أو نحو ذلك، لا في ذات المسجد. أيضا ينبغي أن يقول الذكر الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام عند ذهابه، عند خروجه من بيته، وعند وصوله ودخوله إلى المسجد، وهو ذكر معروف. كذلك ينبغي أن يقدم رجله اليمنى عند دخول المسجد، وكذلك ينبغي أن يحرص على الدعاء بين الأذانين، وأن يصلي ركعتين تحية المسجد لقوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا بإجمال ما ينبغي للمسلم أن يفعله أثناء ذهابه إلى المسجد. ندخل الآن في كلام المصنف رحمه الله تعالى، قال باب صفة الصلاة، أي هذا باب سأذكر فيه كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فأذكر فيها الواجبات والمستحبات. طيب الأسئلة فيما بعد إن شاء الله، معلش. قال يسن قيام إمام فمأموم، رآه أو قرأ يسن القيام عند قد من إقامتها. يسن القيام يعني قيام الإمام والمأموم كما بين البهوتي في العمدة. إذن يسن أن يقوم الإمام والمأموم متى؟ عند كلمة قد من إقامة الصلاة، من إقامة الصلاة. ما الدليل على هذا أنه يقوم عند كلمة قد؟ استدلوا على هذا بآثار عن الصحابة، حيث جاء في مصنف عبد الرزاق أن ابن عمر رضي الله عنه كان يفعل ذلك، يعني كان إذا سمع قد قامت الصلاة قام، وكذلك أنس رضي الله عنه كان إذا سمع قد قام. وينصرف كلام المصنف ابتداء في الإمام، أما المأموم فإذا رأى الإمام قام قام إذا كان داخل المسجد، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. إذا المقصود أن الإمام إذا سمع قد قامت يقوم الآن، هذا هو القول الأول في المسألة وهو المذهب، واستدلوا بما تقدم. أيضا استدلوا بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء عن ابن أبي أوفى قال إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد أورده الهيثمي في مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني، لكن الإشكال أن فيه حجاجا ابن فروخ وهو ضعيف جدا، فالحديث هذا لا يثبت، لو ثبت لكان حجة، وهو أن الأئمة لا يقومون إلى المحراب إلا إذا سمعوا المؤذن يقول قد قامت، لكن هذا لم يثبت، فيبقى معنا ما جاء عن ابن عمر وما جاء عن أنس. من أهل العلم يقول بل يقوم إذا انتهى المقيم، إذا المقيم انتهى من الإقامة لا إله إلا الله يقوم الآن الإمام، وهذا مذهب الشافعية. ومن العلماء من يقول بل يقوم إذا شرع في الإقامة، إذا شرع إذا بدأ في الإقامة الله أكبر يقوم. واستدلوا بأدلة قوية في الواقع، منها ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أو يقول أبو هريرة أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي عليه الصلاة والسلام مقامه. ماذا فهمتم من هذا الحديث؟ أن الصلاة تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي عليه الصلاة والسلام مقامه، يفهم منه أنهم متى قاموا؟ نعم قبل أن يصل المؤذن إلى قد قامت، يعني بمجرد أن يبدأ ويشرع في الإقامة يقوم الناس حينئذ، وإلا فإنه سيبعد أن يشرع في الإقامة عند قد قامت، أن يبدأ في القيام عند قد قامت ثم ينتهون بسرعة، بل يحتاج هذا إلى وقت. هذا ما استدل به من قال بأن الأفضل أن يقوم المأمومون عند شروع المؤذن بالإقامة. وكذلك جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول أنس، يقول أنس أقيمت الصلاة فأقبل علينا النبي عليه الصلاة والسلام بوجهه وقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري، فكأن في إشارة إلى أنهم قاموا مع بداية الإقامة. أيضا يقوي هذا ما جاء قال الراوي كان الناس ساعة يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر يقيم الصلاة يقومون، عد هذا صريح، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم مقامه ثم تعدل الصفوف. على كل حال سواء قام الناس عند شروع في الإقامة أو عند قد قامت فالأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى. وأما القول بأنه في آخر الإقامة فهذا ضعيف، هذا بعيد جدا أنه بعد ما تنتهي الإقامة يقومون، لا، إنما إما يقومون عند بداية الإقامة أو يقومون عند قد قامت. هذا إذا كان الإمام متى في المسجد، لكن لو كان الإمام خارج المسجد فمتى يقومون؟ إذا رأوا الإمام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، فهذا في دلالة ظاهرة على أن الإقامة، أن قيام الناس لا يكون إذا كان الإمام خارج المسجد إلا عند رؤيته. فإن قال قائل لماذا التحكم؟ لماذا لا نجعل القيام مطلقا عند رؤيته؟ فنقول لو قلت بهذا لألغيت الأحاديث السابقة. الأحاديث السابقة تدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان في المسجد وأن الناس قاموا وأقاموا صفوفهم ثم قام بعد ذلك مقامه، فهذا فيه دلالة على أنهم قاموا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل الإمام، هذا إذا كان في المسجد ينتظر معهم. أما إذا كان خارج المسجد فإنهم لا يقومون حتى يأتي، حتى ولو أقيمت الصلاة يبقون جالسين حتى إذا أتى قاموا، هذا إذا كانت العادة أن ينتظر الإمام. ذلك يا إخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينتظر، كان بلال يقيم الصلاة فبعد أن ينتهي من الصلاة يخرج فيذهب إلى بيته عليه الصلاة والسلام ويطرق عليه الباب فيأتي، فإذا أتى قام الناس. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يقومون قبل أن يأتي نهاهم، قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، حتى تروني، يعني إذا أتيت ورأيتموني بعد ذلك قوموا. إذن الخلاصة يا إخوة نقول إذا كان الإمام داخل المسجد فلك أن تقوم عند أول الإقامة أو عند قد قامت. المذهب عند قد قامت، وهنا قول قوي أنه عند الشروع في الإقامة، ودليله ما تقدم أنه كان الناس يقومون مصافهم فقبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. الحالة الثانية أن يكون الإمام خارج المسجد وقد أقيمت الصلاة فلا نقوم حتى نرى الإمام، هذا إذا جرت العادة بانتظار الإمام حتى بعد الإقامة، وهذا كثيرا ما كان يحصل في عهد النبوة. أما اليوم فقد جرت العادة أن المؤذن لا يقيم الصلاة إلا بوجود من يصلي، سواء كان الإمام الراتب أو غيره، فحينئذ يكون القيام عند الشروع في الإقامة أو عند قد قامت. فإن جاءت العادة مرة أخرى، العادة التي كانت في عهد النبوة مرة أخرى، وهو أن ينتظر الإمام حتى بعد الإقامة،